الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الأخوة، شرع الإسلام الزكاة وجعلها فريضة من فرائضه وركناً من أركانه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ركن من أركان الإسلام إيتاء الزكاة. يقول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة. كلمة صدقة هنا المقصود بها الزكاة المفروضة، الزكاة الواجبة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تطهرهم وتزكيهم بها. فهذا يؤكد أن معنى الزكاة الزيادة والنماء والبركة والمدح والثناء والصلاح والطهارة، كل هذا من معاني الزكاة. تطهرهم من ذنوبهم من الخبث والدنس، وتزكيهم بالفضائل والمحامد والمكارم. وزكاة للمال، الزكاة تزكية وتطهير للمال ولصاحب المال، تطهر المال، تحصنه وتحفظه من الآفات. زكاة سبب تحصين المال وحفظه من الآفات، من الضياع، وتزكيه، تنميه، وتكثره، وتكبره، وتباركه. يقول الله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فهو يخلفه، والخلف يكون بحسب، فقد يكون بالمثل. طلع 10 جنيه، ربنا يخلف عليك 10 جنيه زيها. فقد يكون بالمثل، وقد يكون بالضعف. طلع 10 جنيه، ربنا يخلف عليك 20. وقد يكون ب10 أضعاف، وقد يكون ب100 ضعف، وقد يكون إلى 700 ضعف، وقد يكون الخلف أضعاف مضاعفة إلى ما يشاء الله، بحسب 3 أشياء. الخلف يكون بحسب حاجة آخذ الصدقة، كلما كان محتاجا أكثر أشد حاجة كان الخلف أكثر. هذه الأولى. الثانية في المال، حسب حل المال، كلما كان المال حلالا كان الخلف أكثر. الثالثة في المتصدق، كلما كان مخلصا حسب إخلاصه، كلما كان مخلصا كان الخلف أكثر وأكثر. ويا سلام لو جمع بين الثلاثة، يتحرى أشد الناس احتياجا وأعظم المال حلا، واجتهد على قلبه يكون أخلص ما يكون وهو يتصدق. هنا يضاعف الله له إلى ما يشاء. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وفي البخاري بسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بعدل تمرة، بعدل تمرة يعني ما يساوي تمرة، ما يساوي تمرة في الحجم أو في الوزن أو في الثمن، ما يساوي تمرة في الحجم أو في الوزن أو في الثمن. من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، خلي بالك لازم من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله ليقبلها بيمينه. شوف جود ربنا وكرم ربنا، يقبلها بيمينه. هذا الشيء اليسير القليل جدا، شوف شكر ربنا عليه قد ايه. يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي احدكم فلوه. ولد الفرس فلوه يعني ولد الفرس، في روايه او مهره، كما يربي احدكم مهره حتى تكون مثل الجبل. يا الله، مثقال تمره تظل فيه نماء وزياده وبركه حتى تجدها في الميزان يوم القيامه مثل الجبل، وفي روايه حتى تكون مثل جبل احد. اللي راح العمره شاف جبل احد طوله 7 كيلو، عرضه من 3 كيلو ل2 كيلو، ارتفاعه من 350 متر في أماكن وأماكن تانية 1077 متر، قطره مساحته 16 كيلو. التمرة تجدها عند الله بهذا الحجم يوم القيامة، تظل في نماء وفي زيادة وفي بركة حتى تجدها مثل الجبل في الميزان عند الله عز وجل. قال الله عز وجل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. قرأت بالتخفيف يربي، وقرأت يربي يعني يكثرها ويكبرها، يكبر الصدقات ويكثرها. المتأمل في القرآن الكريم يجد أن الله عز وجل قرن الزكاة بأعظم الفرائض وأهم الفرائض وأجل الفرائض وأعلاها مكانا، وهي الصلاة. وذلك في كثير من المواضع قرن بين الصلاة والزكاة. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أقسم أن يقاتل من فرق بين الصلاة والزكاة. أقول له عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: 3 آيات مقرونات ب3، لا تقبل واحدة من غير قرينتها. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل. 3 آيات مقرونات ب3، لا تقبل واحدة بغير قرينتها، لا تقبل واحدة بغير قرينتها. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن صلى ولم يزكي لم يقبل. أنشكر لي ولوالديك، فمن شكر لله ولم يشكر لوالديه لم يقبل. ولقد جاءت الشريعة بالتحذير الشديد، الوعيد الرهيب لمنع الزكاة. منع الزكاة له عقوبة دنيوية وله عقوبة في الآخرة. عقوبته في الدنيا: إذا كان في قبضة الحاكم أخذت منه قهرا، ويعذر ليكون رادعا لغيره. التعذير هذا ليرضع غيره من الأغنياء حتى لا يمنع الزكاة مثله، والتعذير في الشريعة لا ضابط له، بمعنى أنه يختلف من مكان لمكان ومن زمان لزمان ومن قاضي لقاضي ومن متهم لمتهم ومن جريمة لجريمة. هذا التعذير ليس له ضابط، أدناه التوبيخ وأعلاه القتل. دي معلومة خلي بالك منها ما تنساهاش، معنى التعذير في الشريعة أدناه التوبيخ وأعلاه القتل. هذا يكون بحسب القاضي، بحسب المسلم، بحسب الزمن، بحسب المكان، بحسب الزمان، بحسب حاجة المجتمع لهذا التعذير أو لهذا القدر من التعذير، عشان يكون عندنا فهم متسع وشامل لكلمة التعذير في الشريعة. فمانع الزكاة إذا كان في قبضة الحاكم تؤخذ منه قهرا، أما إذا لم يكن في قبضة الحاكم قوتل. مانع الزكاة قوتلوا حتى يؤدوها، فإن تابوا، قول الله عز وجل في سورة التوبة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه قال: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. ووافقهم جميع الصحابة على ذلك وقاتلوا معه مانع الزكاة. أما عقوبته في الآخرة، اسمع الآيات الحديث. قال الله عز وجل: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. ده ربنا اللي اداه، اوعى تقول بشطارتي ولا بذكائي ولا بتعبي وجدي وكفاحي، لا، الله عز وجل هو الذي اعطاك. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا له، بل هو شر له، شر لهم في الدنيا، عمر ما هيكون في بركة أبدا، ولا عمر ما هيكون في راحة أبدا، ولا هيكون في شبع ورضا أبدا أبدا، لأن اللي فيه ده شر كما قال الله عز وجل شر. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم، بل هو شر لهم في الدنيا وفي الآخرة. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. سيطوقون، يصنع له طوق ويلف حول عنقه، عارف حبل المشنقة أهون مليون مرة، أهون ملايين المرات من هذا الطوق الذي يوضع في رقبته يوم القيامة. طوق فيه روح، طوق حي يتكلم، له فم وله أنياب، ويأخذه من شدقيه ويقول له: أنا كنزك، أنا مالك، ويضيق عليه حتى يكاد ينفض أنفاسه، ثم يأخذ بالهزماتيه، يأخذ بشدقيه ويوبخه ويعنفه: أنا مالك، أنا كنزك. لو شرق في الدنيا مليون مرة، لو تعلق في حبل المشنقة في الدنيا مليون مرة، أهون عليه من هذا الطوق الذي يلف حول عنقه المال الذي باخل به ولن يؤدي حق الله فيه في هذه الدنيا. اسمع: والذين يكنزون الذهب، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يقول ابن مسعود: والله الذي لا إله غيره لا يكوى عبد بكنز فيمس دينار دينارا. ما فيش دينار هيلمس دينار، بل عنده فلوس كتير هيتكوي بها ازاي؟ يوسع في جلده حتى يوضع كل دينار ودرهم على حدته جنب بعض، رص الدنانير والدراهم كل ورقه ب200 جنب اختها مش على اختها. شوف اللي عنده مليار ده وما بيطلعش زكاه ماله، جسمه هيبقى قد ايه يوم القيامه عشان الميتينات تترص على جسمه؟ واحده جنب واحده، مفيش واحده تلمس اختها. ويقسم ابن مسعود على ذلك: والله الذي لا اله غيره لا يكوى عبد بكنز فيمس دينار دينارا، ولكن يوسع جلده حتى يوضع كل دينار ودرهم على حدده. يصف عذابهم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول. الحديث في صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه: ما من رجل لا يؤدي زكاه ماله الا جعل صفائح من نار. 200 جنيه تبقى شريحه من جهنم تتحول الى صفيحه من نار. جعل صفائح من نار يكوى بها جنبه وجبهته وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس. يعني يظل طوال يوم القيامة هكذا، يوم مقداره 50,000 سنة المال يتحول إلى صحائف من جهنم يكوى بها جنبه وجبهته وظهره حتى يقضى بين الناس في يوم مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. في بعض التفاسير كلام يجعل الولدان شيبة. يقول في هذه الصحائف الجهنمية: إذا وضعت على صدره خرجت من ظهره، وإذا وضعت على ظهره خرجت من صدره. جسده ينصهر من شدة الحرارة، لا يتحمل هذه الصحائف. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. نسأل الله لنا ولكم العافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياكم من المتقين. أما بعد، الزكاة تحقق التكافل المجتمعي، وإن لم تحقق التوازن بين الطبقتين، طبقة الأغنياء وطبقة الفقراء، إن لم تحقق التوازن فيها تحقق التقارب، يعني تحقق الكفاية لهؤلاء الفقراء، تحقق التكافل المجتمعي. فالله عز وجل فرض في أموال الأغنياء ما يكفي الفقراء ويسد حاجتهم. وهذا ما قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ورواه الطبراني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم. تكافؤ، توازن، ما كانش توازن يبقى تقارب، ده عايش وده عارف يعيش. فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم. اسمع، فإن جاعوا وعروا وجهدوا فبمنع الأغنياء، فإن جاعوا وعروا وجهدوا فبمنع الأغنياء، وإن الله يحاسبهم حسابا شديدا ويعذبهم عذابا أليما. في زكاة تخرج في تكافل وفي تقارب وفي عيش كريم لهذه الطبقة. لو في زكاة صح، كم مليونير في المجتمعات المسلمة، بل كم ملياردير، كثير وكثير جدا ولله الحمد. واحد يقول لله الحمد على نفسه، لله الحمد على كل حال. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يصره قال: الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. تعلم هذه السنة، إذا جاءك أمر يصرك تقول: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وكان إذا جاءه الأمر يسوءه يقول: الحمد لله على كل حال. يعني في السراء والضراء نحمد ربنا، المؤمن كده. فالمليونيرات كتير جدا، والملياردير عددهم برضو كتير جدا. هل تعلم ان زكاة المليار الواحد 25 مليون؟ زكاة المليار الواحد 25 مليون. يعني لو واحد عنده 5 مليار زكاته سنويا 125 مليون. كم واحد عنده 5 مليار في البلد؟ كم واحد عنده 200 مليون، 300 مليون؟ كم واحد عنده 2 مليار؟ الزكاة مبلغ زهيد جدا، لكن مع المال الكثير يظهر 2.5%. على كل 102.5 جنيه، على كل 1025 جنيه. فبالله عليك لو الناس دي طلعوا زكاة مالهم زي ما قال ربنا، هتشوف جعان، هتشوف عريان، هتشوف مشرد مش لاقي له مسكن. ده هتتحل جميع مشاكل المجتمع، مشاكل العنوسة ومشاكل الطلاق ومشاكل العزوبية ومشاكل البطالة ومشاكل المستشفيات ومشاكل المدارس ومشاكل كل جميع المشاكل هتتحل. المال هيفض، مش هيلاقي اللي ياخده لو طلعت الزكاة صح كما أمر الله. وأخيرا، من تجب عليه الزكاة؟ كلام مهم جدا، المفروض أختم لكن باختصار شديد. من تجب عليه الزكاة له شرطين: عنده مال عدت عليه سنة وبلغ النصاب، بلغ النصاب. عنده مال عدت عليه سنة، مال بقاله سنة عنده وبلغ النصاب. طب ايه هو النصاب؟ 85 جرام ذهب فما فوق. مع فلوس تشتري 85 جرام ذهب فما فوق، او 595 جرام فضة، نص كيلو فضة و95 جرام. معك فلوس تشتري تشتري نص كيلو فضة و95 جرام، وجبت عليك الزكاة وعد عليها سنة، وجبت عليك الزكاة. ما عندكش ذهب ولا عندك فضة لكن معك فلوس. إذا بلغت النصاب ده اللي أنا أقوله، نصاب الفضة يعني فلوس دي تشتري نص كيلو فضة وخمسة وتسعين جرام وجبت فيها الزكاة. طب أحسب الزكاة إزاي؟ حتى لو عندك عروض تجارة بتحسبها؟ ما بتحسبش المعدات اللي أنت شغال فيها ولا المكان اللي أنت شغال فيه، تحسب بس البضاعة وتطلع اللي عليك وتحسب اللي لك. الإجمالي اللي باقي هذا المال تقسمه على 40 بطريقة سهلة جدا. أي واحد عنده مال وجبت فيه الزكاة أيا كان قدر هذا المال يقسمه على 40، الناتج هو دي زكاة المال. يبقى 500,000 على 40 12.5 بيساوي 12.5. 1,000,000 على 40 بيساوي 25,000. مالك اللي عندك تقسمه على 40 تطلع لك النتيجة. النتيجة دي هي الزكاة الواجبة عليك إذا تحقق فيه الشرطين، أن يبلغ النصاب وأن يحول عليه الحول. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن الحق حقا وارزقنا اتباعه، وإن الباطل باطل وارزقنا اجتنابه. اللهم رب لنا أولادنا، اللهم رب لنا أولادنا، ودبر لنا فإننا لا نحسن التدبير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأقم الصلاة.